ضرب الورق مواجه انا من يطناري طوبي بيارد كسر انا من يبني دار ولك فيني ويل يا ما غنيت بأزا لكوني وين وين الجبر بالبشر شو بتسمعي من بعدي بعدك ما في عب حروفي شو العطر يلي عندك بعده بينزل من كفوك شو بتسمعي من بعدي بعدك ما في عب حروفك شو العطر يلي عندي بعده بينزل من كفوك هي هيج بعد الزلم متون زلاو هي هيج بحكي بألم بس حمل جبال هي هيج تبدل الحر بطير اللندان هي هيج عاش حلمي اشترى قربان قربان قربان قربان قربان مشينا عالجمر ويدينا تحكي عالراح وهموم الأضلي فينا كلها بالراس شو بدنا نشيل يا يام ومنحكي بالله مشينا عالجمر ويدينا تحكي عالراح بعد البيهون بشيلك قلي عكبر ليلك اش بعد تجينا ترد لو مريت انا صلي عالجرح روحي يا روحي ما حكيت لها انعمت عيني يا عيني شو كيت لها مطرت عيني كتر الدق يا غيني تنعم عيوني وتروحي بعدم يا عين لو مالي ابن الغالي لحرو بليل بس يحكوا بأصولي وعمامي وما يطلنا رانا من يبني داري قربان قربان قربان قربان قربان قربان قربان قربان